يقول إذا قيل على حساب كلام المصنف رحمه الله فهذا يدل على أن هناك قول أرجح وأصح. مثلا قول المصنف مع عجزه عن تكسب صحيح ما يلزم هذا. إذا كان شخص فقيرا فما نقول له يجب أن تتكسب حتى ولو مهنة غير شريفة، وإذا لم توجد مهنة وإذا لم تعمل في هذه المهنة ولو شريفة فما نعطيك شيء، هذا غير صحيح. لكن لو كان فقيرا وتوجد مهنة توافق حاله، مثلا معلم في التعليم، ما نقول معلم ارصف الشوارع، ما تليق بحاله، وهكذا. لذلك شرط المصنف زائد هذا، لكن مع فقره هذا شرط شرعي. يقول هل راتب الشهر يدخل في المتحصل؟ نعم، أجرة، قلنا أجرة حاصل عنده، يعني موجود مثلا في البنك رصيد ما يحتاجه، وأنا أقول المال زائد عنده. يقول كيف نقدم الزوجة على الولد؟ في الحديث رجل جاء وسأل فقال عندي دينار قد صدق بها نفسك، قال عندي أخ قد صدق بها ولدك، قال عندي أخ صدق بها على زوجتك. هذا في النفقة المستحبة ما هو الواجبة، ما الواجبة لا الزوجة. المسلم يقول وله في صحيح مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والله يقول لينفق ذو ساعة من ساعة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. أما الأبناء الله قال وعلى الوارث مثل ذاك، يعني الأقارب ينفقون عليهم إذا كان الأب معسرا. استغفر الله. يقول كيف يقدم الرقيق على الأولاد مع الأولاد خرجوا من صلبه؟ ألا يلزمه بيع هذا الرقيق إذا كان الرقيق يحتاجه؟ يعني كان أول حاجتهم بالرقيق في الخدمة أشد من حاجتهم إلى الولد، فغالب الأولاد لا يكونون عند والدهم في صنعة هنا أو هناك في سفر، يتكسبون لشدة الحاجة والفقر، فهو يحتاج الفقير كثيرا، يحضر له الماء وطعام يأتي به وطحن ويطحن الدقيق ويخبز، فالشخص الكبير مثلا لا يستطيع أن يقوى هذا، فلا بد رقيق عندهم. وقدم على الأولاد لأن الرقيق ماله كان من نفسه، فيجب أن ينفق عليه في عسره ويسره. يقول لو كان رجل غني ويخرج صدقة مال على أقارب معناهم لهم دخل ولكنه لا يكفي لقضاء حاجاته، فما حكم فعله؟ هذا كله يدخل نفقة الأقارب إذا لم يجدوا كسوة ولا قوت ولا ولا ولا سكنة، وينقصهم شيء مما ينقص حال أعرافهم، يجب على الأقارب النفقة على التفصيل بشروط الثالثة كما سبق. يقول في أولاد الفقير الذي لا يستطيع النفقة عليهم تلزم القريب منهم النفقة عليهم، فإن لم ينفق عليهم أحد فهل يرفع دعوى عند القاضي وعلى من؟ سيأتي إن شاء الله. لو قريب فقير رفع على أحد أقاربه والده فقير يلزم بالنفق كما سيأتي إن شاء الله، يعني لكن النفقة بالمعروف. لو أتى مثلا طالب في الجامعة واشتكي عمه تاجر هو أقرب وارث له ويقول احكم عليه يشتري لي سيارة فارهة مثلا أو سيارة عادية، نقول له ما يعطيه سيارة، يعطيه مال مقدار ما يذهب به للجامعة ويعود بس، فقط شيء يكفي يسير. لأن نتكلم نحن عن النفقة الواجبة، هو النفقة الفاضلة الواجبة اللي تحتاجه فقط. يقول هل تدفع الزكاة لذوي الأرحام؟ تدفع الزكاة لجميع المسلمين سوى عمودي نسبه وزوجته، يعني يجوز دفع الزكاة للأخ وللعم وابن العم إذا كانوا من أهل الزكاة. يقول في الحاشية ذكر أنه يجب عليه أن ينفق على زوجة أبيه وكذلك أبي إذا كان معسرين، فالزوجة الأب من الأقارب. هذا قول شيخ الإسلام، يرى أن كل قريب لك حتى زوجة، يعني شيخ الإسلام يرى أصلا أن كل من كل غير عمودي النسب فهم من أقاربك تجب عليه النفقة، يعني لا يخرج الأرحام، فقال هم من الأقارب فينفق عليهم. يعني كلمة لا برحم اللي في الزاد لو حذفت يكون جميع الأقارب، يعني تجب النفقة على عمودي النسب وعلى الأقارب سواء من ذوي الأرحام أو غير الأرحام، كذا يصير. أما المصنف لا، قال عمودي النسب حتى لو من ذوي الأرحام تنفق، من ترث فرض أو تعصيب غير عمودي النسب وهم ذوي الأرحام لا تنفق. يقول إذا كان هناك عمل لكن لا يناسب المؤهل العلمي فليجب عليه النفق، وأن ذلك العمل دخله جيد. مثل ما أخبرناكم هذا يعود للعرف، فمثلا بعض البلدان حتى لو كان شهادته جامعية يعمل في التنظيف وفي الأصباغ ونحو ذلك، وفي عرف بلدان أخرى لا هذا ما يصلح، وفي عرف بلدان أخرى هذه من أحسن المهن، وهكذا يختلف حسب العرف. إحنا أحيانا الخلاف اللي قليل وقوعه ما نذكره لكم، مثل مسألة لا بيرحم قول شيخ الإسلام، لأن هذا قليل أن ليس من ذوي الأرحام يقدم دعوة يطلب نفقة شخص أحد من أقارب. نحن عندنا أهم شيء أنكم تفهمون العبارات المؤلف، بعدين الطالب يبغى يزيد في الأقوال براحته، بس أهم شيء المتن اللي حفظه يفهم ما المراد به. لكن لو ذكر مصنف مثلا مسألة خلاف يعني قول ضعيف فيها تناقض الدليل يذكر فيه، لكن المراد عندنا أنك تفهم الزاد. يقول ما هو تفسير الصحيح للشغر على كلام بعض العلماء؟ مثل ما ذكرنا الخلو ما لها شيء. يقول يزوجه ابنته وأن يزوجه الآخر ابنته وكان بينهما صداق فليصح، ما في بأس، إذا كان في صداق ما في بأس، دام في عوض خلاص. يقول ماذا لا يصح النكاح إلا بصداق مع أنه لم يذكر في الزاد غير الشروط الأربعة؟ يعني حين نقول الصداق شرط من شروط صحة النكاح صح؟ هو يقول شلون تكون هالكلام وحنا في الزاد ما أخذنا هالكلام؟ لا، هو ذاكرة، وإن شرط ألا مهر لها قال بطل الشرط وصح النكاح. بطل الشرط يعني يجب أن يكون لها صداق، إيه بطل الشرط وصح النكاح، حين نقول يجب أن تفق عليها، يجب أن تدفع صداق لها، عرفت؟ لكن قال وإن شرط ألا صداق أو لا مهر لها بطل الشرط هذا، يجب الصداق. لو قال لا نشترط ما فيه أبدا ولا يمكن، يعني شخص قال البنت زوجتك يا فلان بنتي بدون عوض خذها استمتع بها بدون شيء، يقول يبطل وشرط بيني وبينك ما في شيء، نقول هذا الشرط يبطل ويجب لها مهر المثل. فمن أساسيات النكاح العوض لابد. لذلك المسلم يقول فإن دخل بها فلها المهر. يقول إذا شرط لا يزوج ابنته حتى يزوج الآخر متى واتفق على الصداق بينه فليصح النكاح بشرط الرضا بين الطرفين في الزواج هذا والزواج هذا.